السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال درسنا موصولًا، وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه في تفسير كلام ربنا جل في علاه. وقد انتهينا في الدرس الماضي من الآية 45، واليوم بإذن الله جل وعلا نبدأ في الآية 46، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. يقول الله جل وعلا: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. لو نظرتم في الصفحة التي قبلها في قول الله جل وعلا: إنما يستجيب الذين يسمعون، والله سبحانه وتعالى في أكثر من آية في القرآن يخاطب مراكز الاستقبال عند البشر لسببين: السبب الأول ليذكره بنعمة هذه المراكز، مراكز الاستقبال، مراكز التلقي. وأعظم مراكز التلقي السمع والبصر والفؤاد، القلب الذي به نعقل والله جل وعلا. هذا السبب الأول، تذكير للنعمة. السبب الثاني حق على استغلال هذه النعمة، أن تستغل هذه النعم فيما يرضيه جل وعلا، فيما يرضيه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ينادي المكذبين والمعاندين والذين يقولون لا رب ولا إله، والذين يقولون لن نطيع ويستمرون على كفرهم وعنادهم، أيا كان أصناف هؤلاء. يقول الله جل وعلا: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم. من فوائد هذه الآية إثبات الربوبية لله جل وعلا، وأنه الخالق، وأنه جل وعلا القادر سبحانه وتعالى على كل شيء، فهو الذي قدر لك أن تسمع من غير حول منك ولا قوة، وقدر لك أن تنظر من غير حول منك ولا قوة. وهذه الآيات، آيات الله تنقسم إلى قسمين: آيات في السطور مكتوب، وآيات للنظر مقروءة بالعين مبصرة. فالله يذكر بآياته عباده بالأمس كنت في نقاش مع أحد الملحدين، أسأل الله أن يهديه، وهو يسكن في هذه المدينة، جاء لزوره، جلسنا في مكتبتي قرابة إلى الساعة 12 في الليل. فهو لا يؤمن، يعني هو من طائفة من الملحدين، ألا أدري، يقول لا أدري لا أدري. وهذه طبعا إيش؟ يسموها المتخصصون الطائفة الكسولة، ولا يريد أن يفكر ولا يريد أن لا يريد أصلا، ما عنده استعداد. فقلت له أخبرني هذا الإتقان العظيم في خلقتك، هذا الإتقان العظيم جعل لك عينين وصبغ العيون بأصباغ مختلفة، الأسود والعسل والأخضر والأزرق والول، ثم جعل هذه، وهذا الكلام أصلا للشنقيطي في العذب النمير، في العذب النمير صفحة 277 يذكر هذا الكلام، يقول وجعل هذه العين كالشحن، ثم جعل فيها ثنايا وأعصاب وشبكية وقرنية ثم جعل لك جفن يحافظ عليه، وجعل لك ماء مالحا في العين فقط، ماء مالحا في عينك حتى لا تتعفى، ثم جعل فيها شعيرات دموية، ثم جعل كالسلك يخرج منه شيء يسميه الرموش، شعر يخرج له فائد، ثم جعل جفن، ثم جعل حواجب. هذا الإتقان العظيم 8000 حلمة ذوقية في اللسان، 140 مليون خلية ضوئية في العين الواحد، 13 مليار خلية عصبية في دماغك فقط، أعصاب وشعيرات دموية وأوردة. هذا الإتقان الغريب ألا يكون له موجب؟ لا يستحيل للعقل المنطق السليم ألا يقول أن لهذا القرآن موجد، لهذا الجسد موجد. نسحب هذا الكلام على كلامنا، هذا الإتقان الذي أوجده الخالق العظيم الذي نحن نؤمن أنه من؟ الله جل وعلا. هل لك فيه يد؟ رد اللي فيكم له يد في خلقته. قل آه، يورينا شطارته كده ويشمر عن ذراعيه ويقول أنا البطل. يلا طيب، شكلك واختيار خلقتك ألك فيها يد؟ لا. طيب، أليس الذي خلق هذا وقدره بقادر في لحظة أن يسلبك إياه؟ في لحظة. وانتشر مقطع لأحدهم جزاه الله خيرا، انتشر ما أدري رأيتموه ولا لا، من عندنا في المملكة، نام طبيعي جدا ما عنده شيء ولا يشتكي من أي مرض، قام أعمى راح كشف قال انفصلت الشبكية في العينين فجأة من غير مقدمات أصلا، أن أخذ الله حبيبتيه أعطاه الجنة غير مقدمات، فالله قادر على كل شيء، قادر على كل شيء. كم من إنسان كان في جبروت بحادث سيارة أصبح مشلول، صح؟ وكم من إنسان لا يوجد فيه شيء. والله أنا كنت أكلم واحد برضو في الأسبوع الماضي، هذا تجمل معي جميل قبل 18 سنة، جميل لا أنساه مدى الحياة، صنع لي معروفا، أردت أعطيه مالا قال لا أنا لا أفضل، فإذا به يتصل بي من أمريكا، أسمعكم الصوت، أسمعكم الصوت والتسجيل، السلام عليكم أنا أخوك فلان تكلمت من أمريكا وأريد الآن رد الجميع. قلت أؤمن والله لو طلب عين من عيون العرب. فقال لي أريد ماء زمزم. رحت تعالج في أمريكا من مرض فاكتشفت عندي السرطان منتشر في جسمي وأريد ماء زمزم ترسله لي، أريد زمزم، والحمد لله وصل له في يدي في خلال 3 أيام وصل إليه بإذن فضل الله جل وعلا. الشاهد الله قادر على كل شيء. الله يقول قل أرأيتم إن أخذ الله سمعك ومع سمعك أخذ بصرك، ومع أخذ السمع والبصر ختم على قلبك. فيها دلالة الآية على أن عقابات الله تنقسم إلى قسمين: عقابات محسوسة تشعر بها كأن يأخذ سمعك أو بصرك أو تتألم أو تجرح، هذه عقابات إيش؟ محسوسة. ويوجد عقابات معنوية غير محسوسة ولكنها أشد، كما يقول الله جل وعلا: فإن تولوا فإنها الآية إن تولوا إنما أصاب الله ببعض ذنوبهم، مش الآية. إن تولوا فإنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. إذا التولي هذا ما سببه؟ هم ليش تولوا؟ عشان عندهم ذنوب. عقاب. توليهم اصلا عقاب من الله، لان عندهم ذنوب فعاقبهم الله بان يتولوا. فلما زاغوا ايش؟ عقابهم ازاغ الله قلوبهم. وهنا اخذ الله سمعهم وابصارهم عقابات ايش؟ حسيه. ختم على القلب. ان يختم على أن يختم على القلب معناه يختم عليه بختم فلا يلج نور إلى القلب، لا يلج النور إلى القلب، لأن الإنسان عنده بصر وعنده بصيرة، البصر بعيني والبصيرة بماذا؟ بقلبي. فهذه من أنواع البصيرة، أن يختم الله على قلبك فلا يكون عندك بصيرة تميز بها الحق من الباطل، تميز بها النور من الظلام، هذا عقاب. ولذلك ورد عن بعض بني إسرائيل أنه وقف أمام المرآة فرأى الشيب فعاتب نفسه فقال: كم أعصيك ولا تعاقب يا رب، كم أعصيك ولا تعاقب. فسمع مناديا ينادي: كم أعاقبك وأنت لا تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ كم أعاقبك وأنت لا تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ من العقابات المعنوية قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع قضى الله على قلب. خلاص يتعود يترك الجمعة كلها. ليش هو ليش سامع الجمعة ولا يجي؟ هو ليش الباب أمام المسجد وسامع الخطبة ولا يجي يصلي؟ عقاب. الله لا يريده أن يسجد له، الله لا يريده. كونك تسجد لله هذا شرف لك أصلا، هذه علامة رضا. كونك تصلي علامة رضا، كونك أصلاً تستمتع في الصلاة علامة أخرى، كونك أصلاً لا متعتك كلها في الدنيا المساجد والذكر والطاعة، هذا رضا من الله عليك. فرق بين من لا يجد راحة إلا في طاعة ربه، أرحنا بالصلاة، وبين من لا يرتاح إلا إذا عصى الله، إذا وقع في المعصية هدأت نفسه، هذا نوع عقاب. يقول الله: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ من ذا؟ من؟ هل المرض يميت؟ رد. في مرض يميت؟ هو سبب المرض لا يميت، الله الذي يحيي ويميت. المرض من؟ الله جل وعلا الذي يحيي قوته. فإن التجأت إلى الله جل وعلا، كم من إنسان التجأ إلى الله بصدق فشفاه الله سبحانه وتعالى. وكم أخبرت بقصة في هذا المسجد في رمضان، أخبرت أكثر من مرة، العجب العجاب، الله جل وعلا قادم على كل شيء. بعد صلاة التراويح كانت 12 رمضان أو بعد العشاء لا أذكر، بس كان في رمضان بعد التراويح. المهم بعد ما انتهينا دخلت إلى غرفة الشيخ محمد آل، فإذا بطارق يضرب من باكستان رجل، وفتح لي بطنه وإذ بها فيها جرح عظيم كذا، والعملية يعني عملية، ويريد المهم أنه يريد زراعة كلية. ويقول أنا فقير ولكن لا أريد صدقة، أنا أريد أحد يسلفني وسأرجع إلى الله. شو في أي أحد يسلفني؟ أريد أسافر أعمل في بلدي. وكنت أكلم واحد من أصدقائي كان يخبرني عن زوجته أنها أصيبت في سرطان في الغدة الدرقية، وحالتها يعني بدأ ينتشر وكان متأثر جدا. فسمع الحوار بيني وبينها باكستان، قال كم يريد؟ كم تريد؟ قال يا 12، قلت يا 13000 لا أخذ الرقم. فقال أعطي يا شيخ بحول لك الأعطى لا أريد من شيء على نية شفاء زوجتي. والله رحنا وحولت من حسابي لا أكثر من حساب وسحبنا، من حسابات لا تسحب أكثر من 5. أذكر لما رحت جبتها وجاء، والله أذكر في هذا المكان أنه نزل على ركبتيه وجلس يدعو باللغة الباكستانية ويبكي في السماء وينظر إلى السماء ويبكي، دعاء قطع قلبي لا أفقه منه شيء. فقلت لها ادعي لها، يا ريتني قلت ادعي لها. فجلس يدعي، الله أعلم ماذا قال. اليوم الثاني اتصل الشيخ، أقسم بالله العظيم أنه لا أثر للسرطان في جسدها، أقسم بالله العظيم أنه الدكاترة يقول طب طب كيف؟ من إله غير الله؟ وإذ أمرته فهو الذي يعطيك النعمة، وهو القادر على أن يزيلها من غير أن تسأله لماذا. فالله جل وعلا يغني ويفطر. للمتابع منكم السياسة والاقتصاد العالمي، كنت أجن حينما سمعت دولة أغنى الدول في العالم ستعلن إفلاسها، دولة فيها كل كيف بنيوم ليه يغني ويفقر، يحيي ويميت، يشفي ويمرض سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا الآن، وهذا هو الخطاب العقل، الخطاب العقل لو تكلموا طيب. فالله سبحانه وتعالى يذكرنا بهذه النعم التي نحن فيها. ماذا لو عينك التي تنظر بها إلى الحرام أذاب وجهه، هل تستطيع أن تسأل لماذا يا رب؟ لا يسأل عما يفعل وهو يسأل سبحانه. والله جل وعلا لا يسأل أحد ولا يحاكمه أحد جل وعلا، جل وعلا عز وجل هو عزيز سبحانه وتعالى. يقول لي الأخ حد امبارح، يقول لا أنا سأحاكم الله، أنا بجلس وأسأله عن بعض الأمور ليش؟ قلت لا قلت له تحاكم الملك، ملك المملكة تقدر تقف أمامه وتعطي معه وتحاكمه تستطيع؟ سكت. وتقدر ولي العهد تقول له ليش كذا وليش كذا وليش كذا؟ هو يرى المصلحة كذا، تقدر تقول له لا وإيه؟ فبالك بملك الملوك من يقدر؟ من يقدر؟ لا بعينه الحاجة تكلم كلامه وتقول له وتناقشه. ملك الملوك عز وجل. اللي عنده اللي هو العدل المطلق، العدل المطلق أرحم الراحمين، ومع ذلك تكفر به وتقول سأحاكمه، ما هذا العقل؟ إذن يا إخوتي، نسأل الله جل وعلا أن يهدي قلوبنا. اللهم آمين. إذن من إله غير الله تكفر به؟ من؟ ولا أحد. انظر الآن يقول الله انظر يا رسول الله وانظر يا مؤمن، انظر كيف نصرف. ما معنى التصريف؟ التصريف التبيين، بس لم يكن نبين، قال نصرف. التبيين نوع خاص، التصريف هو تبيين من نوع خاص. ما هو التصريف؟ تبيين الشيء بأكثر من طريقة وبأكثر من نوع، هذا تصريف الآيات، يعني يبين آيات مختلفة لموضوع واحد. يعني لما يأتي المحامي الشاطر ويقف أمام القاضي ويقول أنا عندي دليل براءة، ودليل البراءة الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا، ويجلس القاضي ينظر إليه وإذا وصل إلى 25 دليل، يقول كل هذه أدلة واضحة بين على براءة موكل، 25 دليل. الله يعلم، القاضي ينظر فيها ويشوف ما المقبول. هذا النوع من الأدلة إذا كانت كلها صواب تسمى تصريف، صرف الأدلة بينها بأنواع شتى لموضوع واحد. فالله يصرف الآيات لموضوع واحد، ما هو؟ وحدانيته. ما أرحم الله، وهل هو محتاج منا أن نثبت وحدانيته؟ هو واحد من غيرنا، هو واحد من أحد من غيرنا سبحانه وتعالى، هو واحد من أحد جل وعلا، وهو المستحق للعبادة فقط، وعنده من مخلوقاته ما من يعبده كالملائكة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلم، ولكن رحمة بك يصرف لك الآيات، رحمة بك أنت يبين لك الآيات، آية وآية، آية وآية. وكلما ازددت علما كلما ازددت يقينا بالله، وكلما تعلقت بالقرآن. والله كنت أصلي قبل أيام أني وأنا في الصلاة كدت أن أخطئ وأن أخطئ من فكرة جاءتني أن هذا القرآن لا يمكن يكون كلام بشر، اللي أنا جالس أقرأ هذا لا يمكن يكون كلام بشر، لأني أعرف ماذا أقرأ، ما هي أوجه البلاغة فيها وما هي أوجه الأحكام فيها، وما لا يمكن يكون كلام بشر، لا يمكن، مستحيل بشري يستطيع أن يبلغ، مستحيل، مستحيل بمعنى الكلمة. فالله جل وعلا يصرف الآيات لك ويجيب لك أدلة كثيرة ليبين لك موضوع واحد وهو إدانية الجنة. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. ما معنى الصدوف؟ ما معنى الإعراب؟ الإعراب، ولكنه شدة الإعراب. الإعراب بس هذا اسمه إعراب، بس لما الإعراب يكون أمام دليل واضح بين هذا اسمه صدوف. يصدفون، يعرضون إعراضا لا مبرر له. قل أرأيتكم الآن بعد ما بين الأدلة أتى بالوعظ. الله يعظنا في القرآن، الله جل وعلا يعظنا. الوعظ هو أسلوب كلامي فيه ترغيب وترهيب، يحك على الخلق، هذا هو الوعظ، أسلوب بلاغي من أساليب الكلام فيه ترغيب وفيه ترهيب، في الآخر يحثك ليش؟ على الخير. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، ماذا لو أتى عذاب الله؟ ما ماذا لو أتى عذاب الله؟ شفتوا الجو البارح؟ ماذا لو كان عذاب والله العظيم جاءت ماذا لو كان عذاب؟ وأستغفر في الله. أرأيتم الغبرة التي لا نثير لها؟ ما هذا الغبر حتى ما ترى من أمامك في بعض المناطق وجد السيارة الآن واستمر كل يوم غبرة. بحثت عنها إذ بي جاية من أفريقيا. سبحان الله، تسير حمل الدول إلى أن تأتيك وتذهب لديك، جند من جند الله، غبار ينتقل من قارة لقارة، غبار تراب. ماذا لو كان عذاب؟ من يرد هذا العذاب؟ أرأيتم الزلزال اللي جاء اليابان أول أمس؟ تعرفون ولا ما تعرفون؟ ها؟ مش متابعين. زلزال جاء اليابان فحدى المدن، وفي احتمال أن يأتي بعده تسونامي عظيم في البحر. من يرد هذا؟ طب أخبروا، هذه دول أصحاب القوى النووية والدبابات والطائرات والنفاثات والتكنولوجيا، أتستطيع أن تقف أمام ريح هواء؟ أنا أريد هواء، هواء بس، هواء، ريح أو زلزال أو بركان أو صيحة، صيحة أو خلل في خلق السماوات يمنع الخرق في الأوزون أو ما شابه يمنع التكنولوجيا لكم. من؟ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغت. وعذاب الله قد يأتي جماعة وقد يأتي أفراد. عذاب الله قد يأتي جماعة وقد يأتي لأشخاص معينين، فالجماعي كما جاء لقوم لوط عاد ثمود قوم شعيب تمام، وأفراد قوم نوح مرة واحدة. يأتي جماعي، متى يأتي جماعي؟ لأسباب كثيرة جدا، أعظمها أن يظهر المنكر ولا يوجد مصلحين، لا يوجد آمرين بمعروف نهين عن منكر. في صالحين ولا ما في؟ في صالحين بس ما في مصلحين، فيعم العذاب كما سوف يأتينا في آخر الآية. وأفراد مثل من؟ مثل قارون، خسف به وبداره الأرض. مثل قارون ومثل من؟ النمرود. ومثل فرعون وقومه، الجيش بس ما جاء النصر كله. ولذلك أهل مصر يشوفوا نفسهم عليه، يقول لك شوف مصر محفوظة، كان فيها فرعون وما أهلكت الأهل فرعون والجيش بس، خلاص شايفين نفسهم عليه. طيب إذا هذه أفراد الله جل وعلا يأتي بالعذاب لجماعة أو يأتي بأفراد معينين أو لفرد. لا تأمن أن تكون أنت الفرد. في بعض الناس يا جماعة يستجلب عذاب الله لنفسه، يستدعي العذاب، ويوجد أقوام يستدعون العذاب، ويوجد جماعات يستدعون العذاب. فإذا أهلكهم الله لا يعبأ بهم في أي واد هلك. إياك أن تكون ممن يستجلب عذاب الله، وإنما كن سببا من أسباب دفع البلاء. كما يوجد، كما أن العذاب ينزل بأقوام فيهم صالحون فيهلكهم، قد يرد الله العذاب على قوم مفسدين وفاسدين بسبب مصلح واحد في المكان، مصلح واحد يتمعر وجهه بغضب لله ويدعو ويأمر، ولكنه يدعو لقومه: اللهم احفظ، اللهم أمنه، اللهم احفظ هذا البلد، اللهم احفظ كذا. فكم من بلايا دفعت بدعوات الصالحين. فكن من أسباب دفع البلاء ولا تكن من أسباب جلب البلاء. قال الله جل وعلا: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة، أي فجأة أو جهرة. من قوله أو جهرة فسرت بغتة، فالبغتة المفاجئة التي تأتي إيش؟ فجأة. ولكن هذه الفجأة وأنتم غافلون نائمون، مثل سورة إيش؟ الحج، أو أنا إيش؟ سورة الحج في الاختصار. اقترب للناس حسابهم وهم، اقترب للناس حسابهم وهم في الأنبياء، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، في غفلة غافلون. أمنتم من في السماء يمسكم الأرض. في آيات أخرى يقصكم عذابه بياتا وأنتم نائمون، تمام. فهنا الغفلة تكون فجأة وأنت في غفلة أصلا بحتة، أو جهارا وأنت صاحي شايف كل شيء أمام عينك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى غيم احمر وجهه وأخذ يعني يذهب ويجيء، يقول: وما يدريني لعله عذاب. لا يأمن وهو رسول الله، لا يأمن وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الله: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة. سؤال: هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ فيها تفسير. ما معنى قول الله جل وعلا هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ لها تفسيرا. التفسير الأول أنه إذا جاء عذاب الله بغتة أو جهرة لم يهلك في هذا العذاب إلا الظالم. طب غير الظالم؟ غير الظالم ينجيه الله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك إيش؟ لهم الأمن. فالله ينجي الصالحين، هذا التفسير الأول، أن الله ينجي الصالحين، ينجي المصلحين، ينجي الذين تتمعر وجوههم غضبا له، ينجي الذي يكره من قلبه المنكر، ينجي الذي ينصح، ينجي الذي بس الصالح الذي لا يغضب لله. ترى مجرد أن تغضب لله، أنك زعلان لوجود المنكر، لا حول ولا قوة إلا بالله، زعلان غضبان لله، هذا سبب لنجاتك على فكرة، سبب لنجاتك. فالله بهذا المعنى ينجي الله الرجل المصلح والصالح الذي يتمعر غضبه، مثل من عذاب نزل فنجى الله صالحا. لوط قال العذاب ابراهيم فقيه ولا ما هو فقيه عليه السلام؟ فقيه. قالوا العذاب سينزل بالقوم لوط. ماذا قال ابراهيم؟ ان فيها تعجب ولا ما هو تعجب؟ هو ما هو تنبيه. لا تذكر ان ابراهيم قال ذلك تنبيه للملائكه، هو قاله تعجبا. ليش تعجب؟ لأن الله جل وعلا علم أنبياءه أنه لا يهلك قرية فيها مصلح. ما فيها، ما يهلك قرية فيها مصلح. قال ابن فيها، قالوا نحن أعلم، إنا لمنجوه ثلاث، هو امرأته، هو ومن معه إلا امرأته، مع أن امرأة كانت معه في البيت، ولكن ليست مصلحة وليست صالحة مع قومها، عندها عصبية قبلية، عندها انتماء لقومها أكثر من زوجها، فكان معه. فأنجى الله لوط وابنتيه قيل فقط ولا أحد معه، بنتين صالحات وجاره نوح أنجاه الله ولا من أنجاه؟ ومن معه ممن آمن كم عدده؟ أكثر رواية 12، أكثر رواية 85، وقيل فيه 80، وبعض الروايات يعني وأشهر الروايات أنهم لم يتجاوزوا 12، لم يتجاوزوا. وابنه أغرق ولا ما أغرق؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ما هو معناه أنه ابن حرام؟ لا، ولكن هذا في الملة اختلفت ملته عن ملتك. هذا رجل كافر، هذا غلام كافر، دعه يهلك. إذن قال الله جل وعلا: هذه لكل القوم الظالمون، أي الله ينجي المؤمن كما قلنا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، فالله وعدهم بالأمن. النوع الثاني قالوا: لا، إذا عم العذاب. وهذا قاله أيضا الشيخ الشنقيطي في العبد الملك، قال: إذا جاء العذاب فيؤخذ المؤمن وغير المؤمن، الظالم وغير الظالم. طب الله يقول: هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ سؤال: هل المؤمن إذا مات في العذاب الجماعي هلك؟ على معنى الهلاك الآن، إذا أنت بنظرك أن الموت هو الهلاك، هو الهلاك النهائي، فخلاص نعم. لكن عند المؤمن لا، ما أصابه في هذا العذاب هو كفارة، وهو رفع الدرجات له، ويعقبه سعادة، فهو في ظاهره مؤلم ومتعب، ولكن العاقبة له في الحياة الحقيقية، لأن الحياة التي نعيشها هذه هي والله كالحلم، كالحلم يعدي علينا كله. فيكم جالس معكم الآن ناس يتذكرون أول يوم زواج، لما تزوج صح؟ بنت الآن مخطوب، بنتنا الآن جالس معنا الآن، بنتنا الآن مخطوب، ولا تتخرج من الجامعة، وهو الشيء غزاه وهو لا يعلم. فجأة كده كل شيء حلم سريع جدا، لأنها ممر إلى الحياة، دار الآخرة الحيوان. فالذي مات على التفسير الثاني، إذا مات المؤمن مع هؤلاء الظلم هو لم يهلك، هؤلاء الذين هلك، أما هو فإنه يجازى على هذا، على هذا الابتلاء، ويكون الله جل وعلا قد ابتلاه ورفعه في الآخرة في درجات. قال الله: هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ ثم قال الله: وما أرسل المرسلين. هذا ما زلنا في الموعد. الله يقول: كل المرسلين الذين نرسلهم يرسلون لهدفين رئيسيين، إما مبشرين وإما إلا مبشرين ومنذرين. نحن عرفنا الله بأنهما أسلوب كلامي فيه ترغيب وإيش؟ إذن الأنبياء يعظون قومهم ولا لا؟ يبشرونهم وينذرونهم، يبشرونهم بالنعيم ويبشرونهم بالتمكين في الدنيا، ويبشرونهم بالحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة، وينذرونهم عقاب الله، ينذرونهم عقاب الله. ثم قال الله: فمن آمن وأصلح. هذا فريق. لنفهم أن الدنيا هذه الناس فيها ينقسم إلى فريقين لا ثالث لهم. الأول من آمن بس، آمن بس، لابد مع الإيمان إيش؟ أصلح وأصلح، وهو الإنابة. عندنا التوبة، عندنا الإنابة، وعندنا التوبة. ما هي الإنابة وما هي التوبة؟ ابن القيم يقول: التوبة الرجوع إلى الله اعتذارا، سوف ايش؟ الرجوع الى الله. انا ادمت استغفر الله كما قال الأزاعي الندم توبة. تمام؟ الرجوع الى الله اعتذار، والإنابة الرجوع الى الله اصلاح. الرجوع الى الله اصلاح. إذن فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا معنى من آمن وأصلح في سورة هود الآية الثالثة: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الله، ايش ايش استغفروا وتوبوا. نحن نفهم ان الاستغفار خلاص هو التوبة. قال لا، استغفروا ربكم ثم تأتي للترتيب. بعد ما تستغفروه ماذا تصنعون؟ لو أصلح توبوا إليه. ولذلك قال بعض الشعراء: أستغفر الله من أستغفر الله، أستغفر الله من أستغفر الله، من كلمة خرجت خالفت معناها، من كلمة خرجت خالفت معناها. إذا لا بد من الإصلاح، لا بد من العمل، لا يكفي الإيمان فقط. ومن هنا من هذه فيها أدلة أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل. آمن وأصلح، آمن وعمل الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين قالوا ربنا الله تتنزل عليهم الروح، لا ثم أصلح ثم استقام، ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا. فعدم الخوف والحزن لمن آمن وأصلح، هذا الفريق الأول، من آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم فين. لا خوف عليهم فين؟ في الدنيا والآخرة، ولا هم يحزنون في الدنيا والآخرة. ولذلك تجد المؤمن الذي يؤمن ويصلح، يؤمن ويعمل الصالحات، يعيش بسعادة. هو يقول لي أحد امبارح، هذا باقي معلق معي شوي، يقول لي: أنت مصدق بهذه الأحاديث؟ قلت: أقسم بالله أني مصدق بها أكثر من رؤيتك أمام عيني. فهو يتعجب يقول لي: للدرجة؟ أي والله، بل أقسم بالله أني مصدق بها أكثر من رؤيتك أمامي. نسأل الله أن يثبتنا على ذلك. قال: كيف؟ قلت: أنت أمامي لا أدري، لعلي في شبه الأمر وسأستيقظ منه، أو لعلك جن، لعلك متنبس، لعلك ملك، لعلك شيطان، لا أعلم. أما هذه فلا أتأكد أنها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أني أصدق أني أؤمن بها أكثر من رؤية نفسي. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ذلك يا رب، ويرزقنا اليقين. آمين. فمن أمر وأصلح فلا خوف عليهم فين؟ في الدنيا وفي الآخرة. ولا يحزنون في الدنيا. المؤمن إذا أصابه بلاء في الدنيا يتألم، يبكي، يحزن قليل، يحزن، ولكن يغطي ذلك إيمانه، تجده يرضى في الآخرة. في الآخرة يرضى، تلاقيه مسلم وراضي، راضي، راضي بقضاء الله جل وعلا وقدره. أنا مسلم مسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله. فهو لا يحزن أصلا الحزن الدائم، وفي الآخرة لن يحزن، لن يحزن. بل كما سمعنا الذين كفروا في الدنيا يبحثون من أهل الإيمان، صح؟ قال الشيخ سورة بطوف، في الآخرة من الذي سيبحث؟ المؤمن هو الذي يبحث ويبتسم ويفرح. والذين كذبوا بآياتنا، هذا الفريق الثاني، اختر لنفسك أحد الفريقين، لا يوجد فريق نص. يا مؤمن مصلح، مؤمن تاب، مؤمن وتعمل الصالحات، يا إيمانك ضعيف، ما أقول أنك مكذب كافر، إيمانك ضعيف تحتاج إلى تقول، هذا فريق. حتى أصحاب الإيمان الضعيف يدخلون في هذا الفريق. الفريق الثاني: كذبوا بآياتنا. والذين كذبوا بآياتنا تعبير القرآن، قال الله يمسهم العذاب. طب هل العذاب سيمسهم خلاص؟ لا، ولكن عبر بالإمساك لفائدتين. يمسهم العذاب بما كانوا إيش؟ بما كانوا يفسقون، وهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بإيش؟ بالإيمان والعمل الصالح والإصلاح. وهؤلاء بما كانوا يفسقون. الفسق هو الخروج، الخروج فسق من النفق أي خرج منه، الخروج عن الحدود. فهؤلاء فسقوا لأن خرجوا عن حدود الله سبحانه وتعالى. الذين كذبوا بآياته، أي آيات؟ الآيات المقروءة والمنظورة أمامهم في سطور الكون مكتوبة وفي سطور الكتب مكتوبة. كذبوا بآياتنا يمسهم. الإمساس هنا أو المساس له فائدتان. فائدة الأولى أنهم لن يتحملوا حتى المساس، فما بالك بالعذاب. مجرد أن يمس الواحد العذاب من عذاب الآخرة لن يتحمله. ولذلك يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة في النار، غمسة غمسة، ويقال له هل مر بك نعيم؟ قط، فيقول لا، نسى كل نعيم. ثانيا أن الإنسان أو الكافر أول ما يعذب ويدخل النار، أول شيء تمسه النار ما هي؟ الوجه والجد الذي هو محل إيش؟ الإحساس. أعظم الإحساس في هذا الجلد، فسيمسهم بابتداء قبل أن يصل إلى اللحم وإلى العظم. ولذلك الله جل وعلا قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا. فأعظم عذاب لأهل النار هو مركز الإحساس الأول، وهو فين؟ في الجلد. والجلد هو الذي يمسه ابتداء، يمسهم العذاب. ويوجد تبريرات كثيرة عند أهل العلم يمسهم العذاب، يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قال الله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. من الذي قال هذا الكلام قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نوح في سورة آية 31، في سورة هود آية 31، نفس الكلمة. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. لما أصبحوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم آيات ومعجزات ليست هي محل الرسالة الذي أرسل إليها بها، ما هي محل الرسالة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ مبشر ومنذر، تمام؟ وتوحيد وهداية وصلاح. أطلبوني معجزة وآية في هذا، في هذا السياق، في هذه البوتقة، في هذه الدائرة. أنتم تطلبون آيات خارج الذي أنا جئت به. لو أن الرسول أتاهم لكي يؤصل لهم أمور الدنيا وأمور الحياة وكيف يعيشون في الحياة الدنيا ويعمرون الدنيا فقط، مناسب أن يطلبوه أبجر لنا من الأرض ينبوعا، صح؟ اجعل لك قصورا ليكن لك واديا من ذهب. الطلب موافق للإيش؟ للرسالة الذي جاء به. ولو أنه يفعل ما يفعل الكهنة، ينظر في النجوم ويخبر بالمغيبات من غير وحي، يخبر فقط، ليطلبوه هذه الأمور أيضا. ولو أنه ادعى أنه ملك من الملائكة لا يصح أن يقولوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، صح؟ الرسول الرسول يقول لهم طلباتكم غريبة، أنتم طلباتكم غلط. ليش؟ يا جماعة أنا ليس عندي خزائن الله، ليس عندي خزائن الله، أنا ما عندي فلوس، ما عندي أموال، ما عندي ذهب وجواهر، ولا أعلم الغيب. أو الرسول ما يعلم الغيب؟ رد. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ما يعرف الغيب؟ يعلم ولا ما يعلم؟ طيب كيف كان يخبرنا عن أشياء في المستقبل وتقام؟ أحسنت. إلا ما يوحى، فكل الغيب الذي يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم ما هو إلا عن طريق، لذلك لا يعلم الغيب. إنما ما يخبر ما أخبركم به من غيب هو من إيه؟ من وحي الله سبحانه وتعالى. ولا أقول لكم إني ملك، تدرج به، تدرج به، بدأ من أمور الدنيا ثم انتقل إلى مسائل الغيب ثم انتقل إلى المرتبة الملوكية تسمى، أو الملكية، الملوكية أي الملائكة. أنا لست هذا ولست هذا ولست هذا، أنا إيش إن أتبع إلا ما يوحى إليه. يقول ابن تيمية في الفتاوى: وهذه الجملة قالها أول الأنبياء والرسل وخاتم الأنبياء والرسل ليعلمك الله أن الأنبياء من أولهم لآخرهم يتفقون في هذه الثلاثة، كلهم يتفقون في هذه الثلاثة. نوح عليه السلام في سورة هود آية 31 قال نفسك لا، قال: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أول الأنبياء مع خاتم الأنبياء ليخبرك أن هذا هو طريق الأنبياء. طريق الأنبياء ليست خزائن وملك ورؤوس وجواهر. إذا أنت تريد طريق الأنبياء، إذا تريد أن تسير على سير محمد صلى الله عليه وسلم، فاطلب الرزق معه، ولكن يكون هو الهدف الرئيسي. لا، ما هو طريق الأنبياء. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. ولا أعلم الغيب، لا تطلب المستحيل، ولا تدعي علم الغيب، ولا تدعي، ولا أقول لكم أنت بشر. أيضا هذه الآيات فيها فائدتان أخريتان، فيها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بشر، آكل مثلكم وأشرب مثلكم وأمشي في الأسواق، وليس عندي خزائن الله ولا أعلم، أنا عبد رسول يوحى إلي بس عليه الصلاة والسلام. طيب إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس عندي خزائن الله، ليست عند الرسول، فهل يجوز لأحد أن يطلب الرزق من رسول الله؟ رد. إذا الرزق يطلب من من؟ الذي عنده إيش؟ خزائن إيش؟ خزائن السماوات والأرض. وكم مرة أقول لكم انظروا للذي يطعم هذه المخلوقات كلها، كلها يطعم هذه المخلوقات كلها، يطعم الإنس كله كل يوم. إحنا الواحد عنده 2-3 في البيت عشان يطعمهم ويسقيهم يكلم نفسه، صح ولا لا؟ الحين فكر، طب كم بقي على الشهر؟ طب ايش اصلي؟ طب اروح اشتغل؟ طب كذا، عشان يجيب، عشان يجيب له اكله اليوم. فبالك الذي يطعم هؤلاء البشر كله ويطعم الجن كله. الجن ياكلون يشربون؟ رد. ياكلون ويشربون. ويطعم الحيوانات كلها والطيور كلها والبحريات كلها والبرمائيات كلها والحشرات كلها، كلها يطعم كل ما، ويطعم النباتات ويطعم البكتيريا ويطعم الفيروسات ويرزق هذه قوة عظيمة لا يقدر عليها إلا من؟ من عنده إيش؟ خزائن السماوات والأرض. عشان كذا يا أخي اختصر الموضوع. الله يخليك، الله يخليك، الله يرحم أبوك. اختصر الموضوع، ولما تبغى حاجة لا تروح تطلبها من بشر، اطلبها من عنده خزائن السماوات والأرض. اطلبها من الذي عنده خزائن السماوات والأرض يعطيك. يعطيك. أنا والشيخ عبد العزيز، هذا الرجل الشيخ عبد العزيز، أنا والشيخ عبد العزيز نعرف واحد، أنا وهو نعرفه، عليه ديون وتعب كذا، ورحنا سلمنا عليه بنى بيت. هذا الرجل يعرفه وأنا أعرفه وأنا وياه نعرفه، رحنا سلمنا عليه، دخلنا عليه السلام عليكم مبروك البيت. جلس يضحك يقول أنا بنيت لا أعلم كيف ولا أدري كيف. فأضحك أنا والشيخ هذا والله يضحك. قلنا كيف؟ قال أقول لكم دعوت الله دعوة ربانية. انتهينا يا جماعة. إذا أردت شيئا من فيكم مديون؟ المديون يرفع يده. أنا أشوف كثير المديونين في المسجد هذا، هذا مسجد فقراء مساكين. أحب المسجد، أنا أحب المسجد هذا بجد يا شباب. المديون يرفع يده وأشوف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب اللي عنده مريض يرفع يده. اللي عنده مريض، عنده أحد مريض، خلاص. طيب بلاش، اللي يريد حاجة نفسه فيها يرفع يده. ولا كل واحد يرفع يده. أنا عارف أنك نفسك تتزوج واحدة ثانية، خلاص. طيب يا جماعة، أنتم تعبدون ربا وتسجدون لرب عنده خزائن السماوات والأرض. الدنيا بما فيها، الدنيا بما فيها وعشرة أمثالها معها لا تأتي قطرة في بحر من ملكه، قطرة في بحر. لماذا نذهب لغيره؟ أو حتى لماذا نفكر أن نستعين بغيره؟ استعينوا بالله جل وعلا. أطرقوا باب السماوات بشرط الاستجابة له سبحانه وتعالى. استجب له استجيب لك وسترى العجب. والله ترى العجب، ترى العجب العجاب. كاتب عدل في نجران أعرف، وكنت فترة أعبر رؤى وتوقفت. لا أعبر رؤى يعني توقفت بسبب أمي سألتني ألا أعبر لأحد وبسبب أمي يعني. المهم رجل فقير نتف حالة حالة تعبان وفقير مسكين. قلت ما شاء الله يا شيخ. قلت أنت ستزكي مليون ريال يعني. قال نعم. قلت ستخرج زكاة مليون. فقال لا، أصلاً كل المؤشرات تقول لا فعلاً. ولم يكن وقتها كاتب عدل، كان موقف عادي. وعدت قلت له فإن جاءك المليون لا تنساني، أنا أمزح معه طبعاً نسيت. فجاء بعد سنوات يسألني سؤال في الزكاة، يخرج زكاة 3 مليون. هو قلت تذكر الرؤية حق الزمان؟ قال لي والله طبعاً قلت لك لا تنساني. قال ما نسيت. قلت كيف؟ قد تحرت لك تماما. الله بيده. أنا أقول وهو بار بأمي جدا، بار بأمي جدا، فلعلها السبب. الشاهد اطلبوا ممن عنده خزائن السماوات والأرض، لا تطلبوا من أحد آخر. نقف مع الأذان ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. أذان الآخر نكمل بعد الأذان. الله أكبر. لا احنا ما نحن. فالله جل وعلا يا اخوان هو الذي عنده خزائن السماوات والارض، وهو الذي يطعم ولا يطعم. قال في القران، شوف الايه العجيبه هذه، وما خلقت الجن والانس الا ما اريد منهم وما اريد. ان الله هو الرزاق. ثبت العلماء منها ان الله سبحانه وتعالى ان عبدته كما يريد اطعمك ورزقك وفتح عليك، بادله اخرى، ومن يتق الله يجعل له ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك نحن نرزقك. قوم أهلك من أسباب تخيل، لا أدري هل صح مقوال الكلمة ولا لا، بس بلاش أقولها، من عظمة الله أن يجعل أسباب الرزق في أدنى عمل تعمل. مجرد أن تأمر أهلك بالصلاة تقول قوم صل صل وتمشي، يا فلان صل، يا ولد صل، وتصطبر على هذا الأمر، على أمرهم بالصلاة، هذا من أكبر أسباب الرزق لك. تخيل بر الوالدين أسباب الرزق، تبكي إنك تقوم بدري من النوم. السلام عليكم. السلام. تحفيظ لي يا أخويا. تحفيظ لك ولا هذا الشيطان، هذا هو الشيطان. رد عليك. قريب إن شاء الله. ساق. الله يحفظك القرآن. قل آمين. آمين. قل آمين. آمين. طيب. إذن أن تذكر بس يكون سبب ذلك. أن تصلي في جماعة قد الحجر توزع الأرزاق. أن تتصدق في صباح كل يوم، يقول الله جل وعلا يرسل لك ملك يدعو لك ملكين. اللهم أعطي منفقا خالا يخرج عليك. أسباب الرزق سبحان الله، إذا اطلبها من الله جل وعلا، اطلب من عنده خزائن. والرزق خزائن السماوات ليس بس في الأكل والشرب والماء، الهداية رزق، الصحة والعافية رزق، الطمأنينة رزق، أن تنام مرتاح البال رزق. من منكم يسخرون هذا الرزق؟ انك تنام تشخر ولا تنام في الدنيا. في ناس محرومين من النوم، محرومون. اذا كان التشخير في النوم رزق، فاراكم اللي يوقفه تشخيره من النوم. ها؟ يقوم من النوم بسبب تشخيره، هذا ايش؟ هذا رزق. نسال الله جل وعلا ان يرزقنا راحة البال. طيب. ثم قال الله: ان اتبع الا ما يوحى. شوفوا هذه آية فيها فائدة تشترى للذي يقدرها بقدرها بملايين الريالات. قال الشيخ محمد بن عبد الله: إن أتبع إلا ما يوحى. فيها دليل على أن العبادات توقيفية. نقول العبادة توقيفية، الأصل في العبادة التوقيف. إيش يعني توقيفية؟ معناها لا يجوز أن تأتي بعبادة إلا أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ وبهذه الآية رددت على أحد أحسن الناس أخلاقا، صديق لي صوفي، وهو صوفي شاب حيل الزاوية. ها؟ مصري. ايوه من مصر. فقال: تعال يا عم الشيخ روح ندعو عند القبر. قلت انا ادعو هنا. قال: انا عندي دليل عند القبر، ندعو عنده احسن. فقلت: تفضل. قال: دحين هذا قدر الميت في القبر، صالح ولا مو صالح؟ ونحسبه من الصالح. قال: طيب بما انه نحسبه من الصالحين، قبور الصالحين روضة ولا نار؟ رد. قال إيش أحد الندر هنا ولا ندر عند روضة؟ روضة تدعو في مكانك ولا تدعو في روضة بريض الجنة؟ تدعو في روضة؟ هيا يا شيخ أرديك. قلت طب إيش رأيك أنا أقول لك دليل من القرآن؟ قال تفضل. قلت إن أتبع إلا ما يوحى إليه. الرسول يقول ما أتبع إلا ما يوحى إليه. وأنا ما أتبع إلا ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. هل الرسول أمرنا أن ندعو في الكتب الصالحة؟ قال لا. قلت إن أتبع إن أتبع إلا ما يوحى إليه. فإما أن تكون معي في القرآن أو أكون معك على الدليل العقلي الاستنباطي. أيهما أولى، دليل استنباطي ولا صريح دليل؟ دليل صريح. دليل صريح. فجلس دعا معي ورحمه الله يدعوه. عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. طيب إذا هذه إن أتبع إلى ما يوحى إليه دليل على أن العبادات إيش؟ توقف. لا يجوز أن تفعل عبادة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعلها من فعلها. لا، خير الهدي هدي من؟ أحد يأتيك بعبادة قل أعطني دليلها. الدليل يقبلها على العين والراس، لا يقبلها الدليل كل أمر ليس عليه أمرنا فهو ردود. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله إن أتبع إلى ما يوحى إلي فيها دليل على أن العبادة توقف فيها وأن المسألة مسألة اتباع، فنحن نتبع. ثم قال الله قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ ما علاقة الأعمى والبصير هنا؟ ظلمات بصيرة حق والبطن يعني عمل بصيرة. نعم، ما علاقتها بالآية؟ قل لا أقول لكم عندي خزائن. ها؟ تصريف الآيات اللي قبلها، تصريف الآيات التي قبلها. فمن اعتبر بالآيات التي صرفها الله له اعتبر واتعظ فهو كالبصير، ومن صرفنا له الآيات فاستمر في التكذيب فهو أعمى، كما قال الشيخ المسألة راجعة للبصيرة، بصر البصيرة وعمل البصيرة. فهنا هل يستوي أعمى وبصير؟ رد، واحد ضرير لا يرى واحد يرى. هل مهما كان الضرير هذا إنسان كويس والأعمى هذا إنسان كويس والضرير هذا إنسان والبصير هذا إنسان ما هو كويس، هل يستوون في الحياة الدنيا في إنجاز الأمور في المشي في الركض؟ هل يستوون؟ هل يستوون؟ كذلك أعمى البصيرة وبصير البصيرة. إذا أرقى الله جل وعلا نور البصيرة في قلب إنسان فهو يبصر ما لا يبصره غيره، ويعرف بالبصيرة الحق، يعرف بالبصيرة الحق. قل هل يستوي أعمى والبصير؟ أفلا تتفكروا؟ أفلا تتفكروا؟ تدبروا، تدبر الآن في الآيات التي سمعتها وفي الوعظ الذي وعظك الله به جل وعلا، ثم تأمل ثم اعمل بما تتفكر به. نكتفي بهذا اليوم، وصلنا إلى الآية 50 من سورة الأنعام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم. نقف إذا كان هناك أسئلة أو نقيم الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا.